ويهزني ولع الرشاجدا حور العيون يذيبني وجدا ويهزني ولع الرشاجدا ويغرد القلب الطروب مهللا إن أمطرت وعدا أو أسفرت وعدا أجد الدلال من الغزالة سكرا أجد الصدود ونأيها شهدا إن أقبلت يمشي السعود بركبها أو أرسلت من سحرها جندا تدنو فأقبل نحوها عبدا ترنو فيأتمر الفؤاد بأمرها تدنو فأقبل نحوها عبدا روحي على مرمى البنان إن اشتهت نفسي بأنس ودادها تهدى شاجدا حور العيون يذيبني وجدا ويهزني ولع الرشاجدا ويغرد القلب الطروب مهللا إن أمطرت وعدا أو أسفرت وعدا بين النساء ملاحة مقسومة إلا ملاحتها قد أنشئت فردا زينات بعيني حتى خلتها قدري مثلي يطيق من القضاء ردا زينات بعيني حتى خلتها قدري مثلي يطيق من القضاء ردا يا رب إن العشق يحرقني يحرقني فهل رحمت مضنا يروم الهوى وردا أنت الجميل وإن الحسن منتشر منتشر في الكائنات يشدني شدا يا رب إن العشق يحرقني يحرقني فهل رحمت مضنا يروم الهوى وردا أنت الجميل وإن الحسن منتشر منتشر في الكائنات يشدني شدا والنفس من ضعفها باتت معلقة بين الحسان تؤمن الودا إن العيون سهام فتتت كبدي يا رب أخلف علي القلب والكبدا يا رب يا رب يا كنت أفعلها والقلب من عجزه أضحى لها عبدا. يا ربي وارحم ضعيفا وارحم ضعيفا غره كرم واغمسه في رحمة يمسي بها أهدى. يا